إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من الدين حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وسيروا على منهج القرآن، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونوا من المتقين. هذه التقوى التي أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إننا لن نتقرب من الله إلا إذا اتبعنا رسول الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، واختار له أحسن الشرائع، وأنزل عليه أحسن الكتب، واختار له أحسن البلاد، واختار له أحسن اللغات، اللغة العربية، واختار له أحسن الزمان والمكان. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. سبحان ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى كذلك اختار لرسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، اختار له أصحابه الذين كانوا أبر الناس قلوبًا بعد قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فما رآه الصحابة حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئ. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى مدح وأثنى على الصحابة وزكاهم في كتابه في آيات كثيرة، كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة وشهيرة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. من هم المؤمنون؟ لما نزلت هذه الآية هم الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزاً حكيماً. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضاً، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني ما دام النجوم موجودة في السماء فلن تزول السماء، لكن إذا زالت النجوم وذهبت فإن السماء تتدمر. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. النبي عليه الصلاة والسلام أمان لأصحابه، لا تصيبهم الفتن ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه مسلم. فالصحابة أمان لهذه الأمة، فإذا فني الصحابة بدأت الفتن والاضطرابات تنزل على الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين المنزلة العظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى شرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقاموا بتلك الصحبة أحسن قيام، وأحبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في سبيل الله بالمال والنفس والنفيس، وضحوا بالغالي والرخيص في العسر واليسر، وقاموا بالدعوة إلى الله وإعزاز دين الإسلام وإذلال أعداء الله، وسنوا للأمة السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة. فحب الصحابة يا عباد الله دين ومن الدين، وهو أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة. فاعرفوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم وأحبوهم واقتدوا بهم وترضوا عنهم، يرضى الله عنكم في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، تعلمون بارك الله فيكم من الواقع أن الأمة الإسلامية قد اختلفت إلى أحزاب وشيع وأفكار، ولكن والحمد لله بقيت جماعة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الجماعة هم أهل السنة والجماعة، ويسمون بأصحاب الحديث، ويسمون بالسلفيين، ويسمون بأهل الأثر. هؤلاء ما زالوا ولن يزالوا وسيبقون متمسكين بالإسلام بالمفهوم الصحيح. الجماعة الأخرى تتمسك بالإسلام لكن بمفهوم شيخها، بمفهوم زعيمها، بالآراء، بالعقول، بالنظريات، لكن السلفيون أتباع السلف الصالح أهل السنة والجماعة يتبعون ويفهمون الإسلام بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعقيدتهم ومنهجهم موجود إلى الآن والحمد لله، فما علينا إلا أن ندرسه وأن نتبعه. فمن منهجهم في نظرتهم إلى الصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يسيرون معهم سيرا حسنا، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. منهج أهل السنة والجماعة كما يلي في هذه المسألة: أولا، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي تذكر صحابي رد بالك، اختار أحسن الكلمات، بدأت تتكلم على صحابي كلمة معوجة، تكلم بكلام حسن. ثانيا، الحذر من بغضهم وكراهتهم وسبهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وهو حديث حسن. ثالثاً، يجب علينا أن نعتقد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول شقات، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نزههم. رابعاً، هم يتفاوتون في الفضيلة وكلهم فاضل، لكن على حسب سبقهم للإسلام وأعمالهم بالنسبة لما بينهم. أما الصحابة بالنسبة لغيرهم فهم أفضل، لكن الصحابة بما بينهم يتفاضلون. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فأفضل الصحابة هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهكذا. خامساً، يجب علينا أن نعتقد أن فهمهم للإسلام هو الفهم السليم وهو الفهم الصحيح. من أراد أن يفهم الإسلام فهماً صحيحاً فليفهمه على فهم من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوا معه ورأوا كيف كان يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله وعمله. سادساً، علينا أن نحسن الثناء عليه وأن ندعو له وأن نستغفر له وأن ننشر فضائله ومناقبه وأن ندافع عنه وأن نقف بحزم أمام من يسبهم أو ينتقصهم، لأن من سبهم وانتقصهم فهو من المنافقين. سابعاً، ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضاً حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة. واحد يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوزلوش يقبل الصدقة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. من هم؟ هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو طالب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. فأهل السنة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترمونهم ويقدرونهم. لماذا؟ لإسلامهم ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بذلوا من جهد وخير في سبيل الله. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته فقال: الله الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. ثامناً، ويتولون يعني أهل السنة والجماعة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويؤمنون بأنهم زوجاته في الآخرة في الجنة، خاصة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تاسعاً، أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الشيعة الذين يلعنون الصحابة ويغلون، أي يتجاوزون الحد في حبهم لعلي وآل البيت، ويسبون غيرهم من الصحابة خاصة أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. فحذاري أيها المسلم أن تسقط في طريقة الروافض والشيعة، وهم موجودون اليوم وعندهم دولة كبيرة، وهم ينتشرون وينشرون سمومهم في كثير من البلاد. فاحذر يا أخي أن تكون تتأثر به، كما يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب الذين يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء قد ذهبوا لا يوجدون اليوم. عاشرا، ما حدث بين الصحابة من بعض الخلافات، خاصة الخلافات سياسية، كما حدث بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم، أو ما وقع بين بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص. هذه أهل السنة والجماعة يقولون إن القصص والآثار المروية في هذه الأشياء أكثرها كذب، 99% هذه القصص كاذب. كي تسمع واحد يضربك على علي ومعاوية ومعاوية كثير باللي راهي 99% كاذب، 1% الذي صح إما أن يكونوا مجتهدين فيه متعودين، المجتهد له المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. 11، أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن الصحابة معصومون من الذنوب، لكن ذنوبهم وأخطاؤهم قليلة بالنسبة لمن يأتي بعدهم، ثم إن تلك الذنوب التي قد تقع من بعضهم يغفرها الله لهم بسبب سبقهم إلى الإسلام. انظروا مثلا عندنا في بلادنا، واحد يكون مجاهد وجاب لنا الاستقلال بفضل الله ثم بجهاده، نزعفوه حتى ويغلط، من هذا المجاهد. نعم، ليه بيروح؟ كيفاش الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى لو فرضا أنه أخطأ؟ هذا صحابي، هذا صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أن الإنسان صاحب الرئيس ولا الوزير، ولا ما تحضرش في هذاك صاحب الرئيس، كيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم السابقة والجهاد وضحوا بالغالي والنفيس، وإنهم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كان حبيبهم وهم كانوا أحباءه. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله وأن نعطي للصحابة منزلتهم. كيف ذلك؟ علينا أن نحصن أنفسنا، فلا نسمع ولا نشاهد القنوات، وما أكثرها مع الأسف قنوات التلفزيون، قنوات فضائية تاع الشيعة والروافض، ما عندهمش شغل. الخدمة تاعهم، التخصص تاعهم شنو هو؟ سب الصحابة، سبحان الله، لا تسمع لهم. انظر منظر طبيعي، الجبال والحيوان كيفاش ياكلوا غزالة، وما تشوفش الشيعة والروافض، لأنهم سيدمرون إيمانك ويدمرون دينك. كما علينا أن نحصن أنفسنا وأولادنا، نحذروهم. الولد ولا البنت كيبداو يكبروا يقولوا يا وليدي رد بالك من واحد الطائفة يقولوا لها الشيعة، رد بالك منهم، كيما تحذرهم من الخوارج الإرهابية كذلك حذرهم من الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاح هو الواجب، واليوم الدول كلها ومنها دولتنا توصي الناس باللقاح ضد هذا المرض الخطير، كورونا، كوفيد 19، يوصون ويحثون، هذا حاجة مليحة. وديروا التلقيح يا عباد الله، اسمعوا المتخصصين، ما تسمعش الطبيب غير متخصص، حتى الطبيب عام، طبيب تاع العينين، طبيب تاع القلب، ما عندوش حق يهضر وينتقد التلقيح. اللي يهضر في التلقيح هو الطبيب المتخصص في التلقيح. إذا ديروا التلقيح مليح يا عباد الله، 99%، نقولوا سيدي 95% تاع الأطباء المتخصصين وغير المتخصصين قال لك التلقيح مليح. وأما في بعض الآثار الجانبية، كل دواء ما فيهش دواء ما فيهش آثار جانبية، إذا مليح التلقيح، ولكن التلقيح المهم والأهم والأخطر التلقيح ضد الكفر وضد المذاهب الهدامة والأفكار الهدامة. فعلى دولتنا وعلى كل الدول الإسلامية أن يهتموا بالتلقيح الحقيقي ضد العلمانية واللاذينية والفجور والمذاهب الهدامة حتى نكون سالمين في ديننا ودنيانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اكشف همومهم. اللهم اكشف همومهم وهمومهم. اللهم يا رب العالمين اصلح حوائجهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من بركات السماء والارض. ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يا ربي ارزقنا الامن والهدى والعفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.